الراديو 90-90 هواها مصر. عندي عادة كده وربنا ما يقطع لكم عاداتكم، اني اقعد ادعبس في اصل الاشياء. يعني لما اسمع كلمة اقعد افكر جت منين جت منين، لما اشوف تقليد او طقس احاول افهم بدأ ازاي ده، يعني ازاي جه. من الحاجات اللي تهمني قوي مثلا اسماء الشوارع. اسماء الشوارع دي دليل على حاجات كتير قوي، منها احنا بنحتفي وبنحتفل بايه وبمين. او الله زي ما بقولك كده دقق معايا هتلاقي كده. مرة وانا صغيرة كنت في محافظة ما وسمعت الناس بيقولوا شارع الملك حنفي. حد كان بيوصف لحد مكان فقال له ده في شارع الملك حنفي. كالعادة استفزني قوي الاسم الملك حنفي. هو امتى مصر كان فيها ملك اسمه حنفي؟ وده كان ملك على ايه ده بالظبط يا اخوي؟ في حدود علمي حتى ما كانش فيه قائد ولا زعيم في المكان ده اسمه حنفي. يمكن يكون الناس اعتبروه ملك مثلا ولا حاجة. ما كانش وقتها فيه اخويا انترنت. دورت واتقصت وسألت اساتذتنا، هل كان في يوم من الايام اي حد مصري ينفع نسميه الملك حنفي؟ ما لقيتش. اهدى انا ابدا. قررت في اول مره جايه اروح المحافظه دي، اروح الشارع المذكور ده واسال اهله منين جه الاسم ده، يمكن حد يعرف. بس رحت ومسكت الشارع من اوله، فلقيت المفاجاه المضحكه المبكيه، الشارع ما اسموش الملك حنفي، الشارع اسمه ملك حفني. قلت يا لهوي للدرجة دي احنا الكلام في بقنا بيتعجن كده؟ الحقيقة الناس معذورين، احنا صحيح سمينا الشارع ده باسم الست العظيمة دي، انما محدش كتير بيكلمنا عنها وعن اللي زيها لا في كتب التعليم ولا في غيره. فطبيعي الناس لما ما تعرفش مين صاحب الاسم تقوله بطريقتها اللي هي طريقة أسهل وفيها شيء من النكتة. زي ما بقولك كده. طب مين بقى ملك حفني؟ ملك حفني ناصف يا عزيزي ويا عزيزتي، ده كان اسمها. وكان ليها اسم تاني مشهورة بيه برضو، هو باحثة البادية. وفي مصر عشرات المدارس الإعدادية والثانوية للبنات اللي اسمها مدرسة باحثة البادية. ملك كانت أول بنت مصرية تحصل على الشهادة الابتدائية. تاني، ملك حفني ناصف أول بنت مصرية تحصل على الشهادة الابتدائية. هتقولي سنة كام؟ هقولك سنة 1900 بس من غير إضافات، يعني مش 1900 وحاجة، 1919 مثلا، 1901-90. يعني هي لما دخلت المدرسة كنا في القرن 19. الحقيقة أنا بردد الرقم ده كذا مرة من الانبهار. الحقيقة دي حاجات مش سهلة ولا بسيطة، ومش بنفتكرها عشان نمصمص شفايفنا ونقول يا سلام كنا وكنا، إنما علشان نعرف إننا عندنا حاجات ممكن نبني عليها. اللي حصل ده ما كانش بالساهل ومش بيروح. باحثة البادية أو ملك حفني ناصف ما خدتش مكانتها لمجرد إنها كانت أول بنت اتعلمت، لا طبعاً، لكن لأنها كمان كانت كاتبة وأديبة وشاعرة وباحثة فعلاً مش مجرد لقب. أغلب بحثها كان عن بادية الفيوم، المكان اللي هي عاشت فيه بعد جوازها. كانت إيه؟ بتبحث في تاريخ المنطقة دي وخصوصية المنطقة وطبيعتها، طبعا في حدود اللي كان معروف وقتها، وكمان في حدود أدوات البحث المتاحة ساعتها. معظم كتاباتها بقى كانت عن تحرير المرأة، وهي في ده كانت سابقة كل الأسماء المعروفة في المجال ده، وجمعت المقالات اللي كتبتها في كتابين صدروا لها، وأسست أول جمعية نسائية في مصر. كل ده بقى وتوفت عندها كام سنة؟ 32 سنة. اتوفت وهي في عز شبابها، بس بعد ما سابت اللي يخليها تعيش طول العمر. والله زي ما بقول لكم كده.